الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب من أكل حتى شبع. قال حدثنا الصلت بن محمد قال حدثنا حماد بن زيد عن الجعد بن أبي عثمان عن أنس وعن هشام بن محمد عن أنس وعن سنان بن ربيعة عن أنس عن هشام عن محمد صحيح وعن هشام بن محمد عن أنس وعن سنان بن ربيعة عن أنس أن أم سلمة أم سليم أمه قال وحدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن إسحاق قال عبد الله بن قال حتى سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول قال أبو طلحة لأمي سليم: لقد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا أعرف فيه الجوع، فهل عندك من شيء؟ قالت: نعم. قال حماد: فعملت إلى مد من شعير جشته وجعلت منه خطيبة. وقال مالك: فأخرجت أقراصا من شعير ثم أخرجت خمارتها فلفت الخبز لبعضه ثم دسته تحت يدي ولا تثني ببعضه ثم أرسلتني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فذهبت به فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ومعه الناس، فقمت عليهم فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرسلك أبو طلحة؟ فقلت: نعم. قال: بطعام؟ فقلت: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن معه: قوموا. فانطلق وانطلقت بين أيديهم حتى جئت أبا طلحة فأخبرته، فقال أبو طلحة: يا أم سليم، قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وليس عندنا ما نطعمهم. فقالت: الله ورسوله أعلم. فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حماد: فخرج إليه أبو طلحة فقال: يا رسول الله، إنما هو شيء صنعته أم سليم. قال مالك: فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو طلحة معه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أم سليم ما عندك؟ فأتت بذلك الخبز فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فبتت، وعصرت أم سليم عكة فأدمته ثم قال فأدمته ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله فيه أن يقول. ثم قال: إذن لعشرة. فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا. فقال: إذن لعشرة. فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا. ثم قال: إذن لعشرة. فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا. ثم قال: إذن لعشرة. فأكل القوم كلهم حتى شبعوا، والقوم 70 أو 80 رجلا. قال حماد: ثم أكل النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: فجعلت أنظر هل نقص منها شيء. وخرجه في باب إعلانة النبوة، في باب من أدخل الضيفان عشرة، وفي باب من دعا إلى طعام من المسجد ومن أجاب منه. قال البخاري رحمه الله: حدثنا محمد وحدثنا موسى قال حدثنا معتمد عن أبيه قال وحدث أبو عثمان أيضا عن عبد الرحمن بن بكر قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 30 و100، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل مع أحد منكم طعام؟ فإذا مع رجل صاع من طعام أو نحوه فعجل، ثم جاء رجل مشرك مشعان طويل بغنم يسوقها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبيع أم عطية؟ قال: أو قال: هبة؟ قال: لا، بل بيع. قال: فاشترى منه شاة فصنعت. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بسواد البطن يشوى، وأيم الله ما بين 30 و100 إلا وقد حز له حزة من سواد بطنها، إن كان شاهدا أعطاه إياها، وإن كان غائبا خبأها له. ثم جعل فيها قصعتين فأكلنا أجمعون وشبعنا، وفضل في القصعتين فحملته على البعير أو كما قال. وخرجه في باب الشراء والبيع مع المشركين وأهل الحرب، وبما قبول الهدية من المشركين. قال حدثنا مسلم قال مسلم قال حدثنا وهيب قال حدثنا منصور عن أمه عن عائشة رضي الله عنها توفي قالت توفي النبي صلى الله عليه وسلم حين شبعنا من الأسودين التمر والماء أخرجه في باب الرطبي والتمر. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه. يقول البخاري رحمه الله: باب من أكل حتى شبع، أي فيه جواز الأكل إلى مرحلة الشبع، أن يشبع الإنسان، وأن هذا ليس بمحرم، وكان الأولى أن يأكل الإنسان لقيمات، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: حسب ابن آدم لقيمات من يقوم من صلبه، فإن كان ولا بد فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. ثم ذكر هذه القصة التي فيها جوع النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته وما كانوا فيه من الشدة، وأن أم سليم شعرت بذلك فعملت إلى مد شعير، جشته بمعنى طحنته، قال: وجعلت منه خطيفة، أي عصيدة، لما علمت ما في النبي عليه الصلاة والسلام من الضعف والجوع. وأم سليم بعثت هذا الخبز الذي طحنته وجعلته عصيدة ولفته وجعلته تحت إبط أنس رضي الله عنه، ولا تثني ببعضه، أي لفتني به، أي لفت بعضه على رأسي وبعضه على إبطه، أي هي بعثت أنس بالأكل إلى النبي عليه الصلاة والسلام. والأظهر أن أنس رضي الله عنه لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام ورأى أصحابه حوله ما استطاع أن يعطيه الأكل، ولكن لما سأله قال: نعم أرسلتني بطعام، فقال فذهب، ولا كانت قد أرسلت كما في الظاهر أنها أرسلته بالطعام، لكن استحيا أنس رضي الله عنه لما رأى الناس مع النبي عليه الصلاة والسلام فسلم وأخبره بأن أم طلحة أو أم سليم صنعت له طعاما. الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام ذهب، وهذا فيه إيمان الصحابة لما قال أبو طلحة: قد جاء الرسول والناس معه، قالت: الله ورسوله أعلم، أي ما يأتي إلا لخليفة هو أعلم عليه الصلاة والسلام. وفي قوله: وعصرت أم سليم عكة، عكة يعني إناء من جلد يجعل فيه إما سمن أو عسل، فأدمته، بمعنى جعلت ما عصر منه إداما يأكلون به الخبز. الشاهد أن هذا الحديث فيه بركة النبي عليه الصلاة والسلام، وهو آية من آيات نبوته، وفيه استحباب الدعوة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذن بعشرة حتى شبعوا. والشاهد من هذا قوله: فأكلوا حتى شبعوا، وإذن عشرة فأكلوا حتى شبعوا، ففيه جواز الشبع. وقال العلماء: يجوز الشبع لكن لا يكون دائما، يعني الإنسان يأكل مرة فيشبع، يشرب مرة فيشبع، ولا يكون هذا دأبه أن يشبع دوما، لأن كثرة الأكل تقسي القلب، وهي كذلك مضرة بالبدن. لكن الحديث فيه جواز أن يأكل الإنسان، لا سيما في حال الصحابة الذين كانوا على جوع وعلى مشقة، فالشبع في حقهم لأنهم قد لا يجدون طعاما آخر بعد ذلك. والحديث الذي بعده لما يقول عبد الرحمن بن بكر: كنا مع النبي على سنة 30 و100، فقال: هل أحد منكم عنده طعام؟ وهذا يدل على ما كان فيه الصحابة رضي الله تعالى عنهم من الجوع ومن الفقر. قال: ثم جاء رجل مشرك مشعان طويل بغنم، مشعان يعني منفوش الرأس، شعر منفوش، فجاء بغنم السوق، قال: بيع ما هدية؟ قال: هبة. أو قال: بل هبة؟ قال: بل بيع. فاشترى منه النبي عليه الصلاة والسلام شاة، ثم من آيات نبوته أن الشاة كفت 130، بل حتى الكبد، قال: فأمر بسواد البطن، والكبد سواد البطن الكبد، فشوي فمئة وثلاثون، ما منهم أحد إلا وقد أخذ قطعة من هذه الكبد، وهي كبد شاة صغيرة، من بركات تكفي شخصا أو شخصين. الشاهد أن هذا من بركة النبي عليه الصلاة والسلام، والشاهد منه أنهم أكلوا حتى شبعوا، قال: فأكلنا أجمعون وشبعنا، ففيه جواز أن يشبع الإنسان، وكما ذكرنا هذا على يعني السبيل، ليس على سبيل الدوام. وفيه جواز معاملة أهل الشرك بالبيع والشراء، لأن هذا الرجل مشرك واشترى منه النبي عليه الصلاة والسلام. وفيه جواز قبول الهدية، لأنه قال: بيع هو أم هدية؟ فدل أنه لو قال أنه هدية أنه قبلها النبي عليه الصلاة والسلام. وقول عائشة: توفي النبي عليه الصلاة والسلام حين شبعنا، أي من الأسودين، أي كنا إذا شبعنا نشبع من التمر والماء، وسمي بالأسودين مع أن الماء ليس أسود، وهذا على سبيل التغليب، على سبيل التغليب. نعم. قال: باب الخبز المرطط والأكل على الخوان والسفرة. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن يونس قال: علي هو الإسكاف عن قتادة قال: حدثنا هدبة بن خالد قال: حدثنا همام بن يحيى قال: حدثنا قتادة قال وحدثنا محمد بن سنان قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه وعنده خباز له قال وحدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن سعيد بن عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لم يأكل النبي صلى الله عليه وسلم على خوان حتى مات زاد الإسكاف وما علمت أكل على سكرج على سكرجة صحيح سكرجة أحصل لك وما علمت أكل على سكرجة قط قال قلت لقتادة فعلام كانوا يأكلون قال على السفر قال سعيد وما أكل خبزا مرققا حتى مات وقال همام ما رأى رغيفا مرققا حتى لحق بالله ولا أرى شاة مصرية بعينه قط وخرجه في باب عيش النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وفي باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يأكلون. نعم باب الخبز مرقق والأكل على الخوان والسفرة أي على جواز ذلك. وفيه قول أنس لم يأكل النبي عليه الصلاة على خوان حتى مات وقال الإسكاف ما أكل على السكرجة. خوان السكرجة مفطح اليوم على شنو؟ هذا الخنشة اللي هي لها قوائم أي هذا الإناء اللي له قوائم أي ما أكل على ذلك عليه الصلاة والسلام قط. وقال لما سألوا على ماذا كان يكون على السفر سفرة العادية المعروفة وفيه أنه ما أكل خبزا مرققا خبز مطحون وإنما كان يأكله بالنخالة وأكثره خبز الشعير. وقال ما رأى رغيف مرققا أي نخل وطبخ الدقيق منه وهو يكون ناعما ماذا كان يأكل بخشونته. وقال ولا رأى شاة مصرية مشوية بعينه قط. وهذا ما يدل على ما كان عليه النبي عليه في عيشه من التقشف والزهد وما كان عليه وأصحابه رضي الله عنهم من الفقر عليه الصلاة والسلام ورضي الله تعالى عن الصحابة. والأكل على السكرج وغير ذلك جائز لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكونوا بهذا التوسع عنده من المال والأكل حتى يأكل على هذه الأنواع إنما جاءت هذه بعد أن أوسع الله على المسلمين بعد فتوحات فارس والروم. قال باب طعام الواحد يكفي الاثنين قال حدثنا عبد الله بن يوسف واسماعيل قال حدثنا مالك عن ابن زناد عن الأعرج عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام الاثنين كافي الثلاثه وطعام الثلاثه كافي الاربعه. نعم باب طعام الواحد يكفي الاثنين قوله طعام الاثنين كافي الثلاثه هل مراد بذلك البركه ام مراد بان اذا كان طعام اثنين فادعو ثالثا ويجعل الله فيه البركه. والظاهر أن طعام الاثنين فيه يكفي الثلاثة على سبيل البركة أن الله عز وجل يبارك بهذا الطعام ولذلك لا يقول سواء عندي طعام لا أدعو ثلاثة أدعو ثالثة أن طعام ثلاثة يكفي الأربعة والأربعة يكفي الخمسة والستة وهلم جرة وهكذا أمر مجرب من بركة الطعام كثر اجتماع عليه فلا تستقل الطعام والله ما فشل أدعو فلان طعام ما يكفي الله يجعل فيه البركة. وهذا فيه ترغيب النبي عليه الصلاة والسلام بدعوة الناس إلى ما عندك من الطعام ولا تقول أن هذا يكفي لواحد واثنين ولا سأدعو أكثر من ذلك بل البركة من الله تبارك وتعالى. قال باب المؤمن يأكل من في معي واحد قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا شعبة عن واحد بن محمد عن نافع قال كان ابن عمر رضي الله عنهما لا يأكل حتى يؤتى بمسكين يأكل معه فأدخلت رجلا يأكل معه فأكل كثيرا فقال يا نافع لا تدخل علي هذا علي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن يأكل في معي واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء. وحدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمه قال كان أبو نهيك رجل أكولا فقال له ابن عمر رضي الله عنهما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الكافر يأكل في سبعة أمعاء فقال فأنا أؤمن بالله ورسوله. وحدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا كان يأكل أكلا كثيرا فأسلم فكان يأكل أكلا قليلا فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إن المؤمن يأكل بمعي واحد والكافر يأكل بسبعة أمعاء. ما شاء الله مستعجل تقرأ سريعا. قال باب المؤمن يأكل في معي واحد ثم ذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام أن المؤمن يأكل معي واحد وأن الكافر يأكل سبعة أمعاء. وفيه أن ابن عمر رضي الله عنه لما جاء المسكين فأكل كثيرا قال لا تدخلوا عليه لأن هذا يفعل فعل الكفار، حال الكفار أنهم يكونوا أكلا كثيرا. واختلف العلماء في تفسير هذا الحديث، فبعض العلماء حمله على المجاز، قالوا أن المراد أن المؤمن زاهد في الدنيا يتغلب من الأكل، بخلاف الكافر الذي يتمتع متاع الحاجة الدنيا، والذين كفروا يتمتعون ويكون كما تأكل أنعام. قالوا فهذا على سبيل المجاز، بأن المؤمن زاهد في الدنيا لا يرغب فيها، وذلك يغلب من الأكل زهدا فيها، بخلاف الكافر الذي هو نعيم هذه الدنيا فيستكثر من الأكل. وقال بعض العلماء المراد هو حظ المؤمن على تقليل الأكل، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يرشد ويحض المؤمن ويرغبه على قلة الأكل، ويخبره بأن كثرة الأكل من صفة الكفار، فكان فيه ترغيبا في التقليل من الأكل، وأن حال المؤمن الذي يؤمن بالله أنه يقلل الأكل، بخلاف الكافر الذي من شأنه أنه يأكل به سبعة أمعاء، أي كان عنده سبعة أمعاء يأكل فيها، وقيل أنه يملأ أمعاءه كله بالأكل، قيل أمعاء هي مراد بها الأمعاء المعروفة، وقيل أنها المعدة كلها، كل شيء يسمى معين. وقال بعض العلماء أن الحديث على حقيقته، وأنه ليس مجازا بل هو على حقيقته، ثم اختلف الذين قال من الحديث على حقيقته وعلى ظاهره في مراد الحديث. فبعض العلماء يقول أن هذا الحديث جاء في شخص معين، أي ليس حكما عاما، بل الحديث جاء في شخص معين، فجاء على صفة مخصوصة، فإن رجلا فعل ذلك. لكن هذا الحديث، طرق الحديث تأبى هذا، وابن عمر رضي الله عنه لما جاء رجل وأكل معه كثيرا قال لا تدخله عليه، وهذا ظاهر أن ابن عمر فهم أن الحديث عام، وهذا ظاهر سياقات القصة والحديث، فإنها جاءت متكررة أو جاءت في أحوال مختلفة، فهذا قول ضعيف. وقال بعض العلماء الذين قالوا منه على حقيقته، قالوا أن الحديث محمول على الغالب، أن الحديث معمول على الغالب، وأن العدد الذي جاء سبعة أمعاء المراد به المبالغة، يعني كأنه قال أن قلة الأكل هو حال المؤمن، أن الأصل أن الغالب في المؤمنين أنهم يقللون من الأكل، بخلاف الكفار فإنهم يستكثرون. قالوا هذا حكم غالب، وإلا فقد يأتي المؤمن فيأكل أكثر ما يأكل الكفار، ويأتي الكافر يأكل أقل ما يأكل المؤمن. قالوا فالحديث على سبيل الغالب لا على أنه حكم عام. وقال بعض العلماء المراد بالحديث أن المؤمن يأكل ولا يسمي الله فلا يأكل معه الشيطان، وذلك تجده يقلل من الأكل لأن الشيطان لا يأكل معه، فإن إذا سمى لم يأكل معه الشيطان، بخلاف الكافر لا يسمي فيستبيح الشيطان فيأكل هو والشياطين، فيقع أكله كأنه يأكل في سبعة أمعاء. والأظهر والله أعلم أن المراد بذلك أن هذا هو شأن المؤمن، وأن المؤمن إذا لا يأكل كثيرا لأن هذا مضر، ثم أنه يدل على شدة الرغبة في الدنيا، وأن حال المؤمن يكفي. وقد يكون هذا أيضا بسبب قلة المؤمن بأنه يأكل معه ولا يأكل معه الشيطان، بخلاف الكفار. لكن الله أظهر والله أعلم أن المراد بذلك أن من شأن المؤمن أنه يقلل من الأكل، وأن الكفار هم الذين يستكثرون من هذا الأكل فيكون بسمعة أمعاء، وهؤلاء ليس عندهم من النعيم إلا ما في هذه الدنيا، بخلاف المؤمن فإنه رغبته في الآخرة أعظم. وذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال حسبنا آدم لقيمات يقومن الصبح، هذا يكفيه لقيمات، وإن كان مكثرا فليكن ثلث معدته ولا يملأها. نعم. قال رحمه الله باب الأكل متكئا. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مسعر عن علي بن الأقمر سمعت أبا جحيفة يقول قال سمعت أبا جحيفة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا آكل متكئا. نعم. باب الأكل متكئا، يقول جحيفة أبو جحيفة رضي الله عنه لا، قال الرسول عليه وسلم لا آكل متكئا، لأن هذا من فعل الجبابرة وفعل البطر، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن فعل أهل البطر والجبابرة والمستكبرين، وفيه نوع امتهان، كان الإنسان يعني يأكل على سبيل البطر، بخلاف الرجل فإن الأكل نعمة من الله تبارك وتعالى فيأكل. النبي كان يأكل أحيانا وهو مستوفز، يعني الجلسة ينصب رجلا ويغرف رجلا هكذا كالمستعجل كالرجل ذي، هكذا كان يأكل النبي عليه الصلاة والسلام. اختلف العلماء في الاتكاء، منهم قال أن التربع من الاتكاء، وذلك نهى بعض من يأكل الإنسان متربعا، والأظهر الاتكاء هو أن يتكى الإنسان على أحد جنبيه ويأكل. وهل يدخل في ذلك الشرب؟ الأظهر نعم، أنه لا يشرب متكئا ولا يأكل متكئا، لأن هذا من فعل الجبابرة وهو دليل على البطر. نعم. قال باب ما عاد النبي صلى الله عليه وسلم طعاما. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأعمشي عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه. وخرجه في باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، باب ما عاب النبي عليه الصلاة والسلام طعاما قط، وهذا من أدبه عليه الصلاة والسلام ومن شكر نعمة الله، فإن الطعام يبقى ولو لم يكن جيدا فإنه يبقى نعمة من النعم الله تبارك وتعالى، نعمة من نعم الله. وإنك لا يعيب طعام، والله أكلكم اليوم حلو، أكلكم كذا، شل أكل كذا وما شابه ذلك، لا، إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه. ولا بس ينبه أنه يقول والله اليوم كان الملح زائد، اليوم كان كذا، هذا على سبيل التنبيه، هذا لا بأس به وليس هذا عيبا، وإنما على سبيل أنه يتدارك في المرة الأخرى. أما بعض الناس اليوم إذا ما طبخت طبقة عجبته أو أكل أكل يعجبه أخذ يعيبه وأكلنا عند فلان أكل كذا، إن لم تشتهي تركه. وهذا من خلق النبي عليه الصلاة والسلام، لأن عيب الطعام يدل على الشره أيضا، ويدل على حرص الإنسان على الدنيا، كونه يهتم بالطعام وأكله. اليوم بعض الناس لا يهتم إلا بفرجه وبطنه، بس هو يريد أن يملأ بطنه ويشبع فرجه، والمؤمن ما يأكل ما تيسر. وهذا كان صفة النبي عليه الصلاة والسلام حتى في الكتب السابقة. قال باب النهس وانتشار اللحف. قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب وعاصم عن عكرمة عن العباس رضي الله عنهما قال انتشر النبي صلى الله عليه وسلم عرقا من قدر فأكل ثم صلى ولم يتوضأ صلى الله عليه وسلم. نعم. قال باب النهس وانتشار اللحف، يجوز، يدل على جواز أن يكون إنسان يأكل اللحم وينهس وينهس ويأخذ منه قطعة هكذا مباشرة. وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم انتشر عرق، العرق هو العظم، العظم الذي يكون عليه شيء من اللحم، أخذ من القدر ثم أكل منها اهتز حزة، فدل على جواز ذلك وأن هذا ليس ما يستكره. وفيه أيضا أن أكل ما مسته النار لا ينقض الوضوء، وفيه أن أكل الغنم لا ينقض الوضوء بخلاف الإبل، وذلك أكل ثم صلى لم يتوضأ، فدل أنه غير ناقض. وقد سئل النبي عليه السلام عن التوضأ من لحوم الإبل قال نعم، وسئل عن التوضأ من لحوم الغنم قال لا، وذلك جاء في الحديث أنه أخذ كتف شاة فاحتز منها ثم صلى، فدل على أن ما مسته النار لا ينقض الوضوء، وإن هذا كان في أول الإسلام، وأن أكل لحم الشاة لا ينقض الوضوء بخلاف الإبل. نعم. قال باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يأكلون. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب عن أبي حازم قال سألت سهل بن سعد رضي الله عنه فقلت هل أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي؟ فقال سهل ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي من حين ابتعثه الله حتى قبضه الله. فقلت فهل كانت لكم على أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم مناخب؟ قال ما أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم منخلا حين ابتعثه الله حتى قبضه الله. قال كيف كنتم تأكلون الشعير غير منخل؟ قال كنا نطحنه وننفخه فيطير ما طار، وما بقي كريناه فأكلناه. وخرج باب النفخ في الشعير مختصرا. وقال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا روح بن عباده قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه مر بقوم بين أيديهم شاة مصلية فدعوه فأبى أن يأكل، وقال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا ولم يشبع من خبز الشعير. قال وحدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينة من طعام البر 3 ليال اتباعا حتى قبض صلى الله عليه وسلم. خرجه في باب كيف كان عيش النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. نعم، باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يأكلون. ثم ذكر أن سهل بن سعد سئل هل أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي، بمعنى اللي هو الدقيق المطحون، معنى البر إذا طحن صفي وأخذ هذا الدقيق اليوم، هذا يكون خبز فيه ناعم مرققا، بخلاف ما لو طبخ بنخالته ولم يصف فإنه يكون خشنا، وإذا كان الشعير نفسه خشن أخشى من القمح، فإذا لم ينخل يكون قاسيا خشنا. فسئل قال ما رأى رسول الله النقي، أي ما كان عندهم منخل، ما كان عندهم مناخل ينخلون. قيل كيف كانت تفعلون؟ قال كنا نطحنه ثم ننفخ، اللي يطير يطير والذي يبقى من الشيء اليابس نعجن به. ويدل على أن النبي عليه السلام يأكل خبزا مرققا، أي مصنوع من الدقيق بعد نخله وتصفيته، والدقيق إذا لم ينخل يكون فيه شيء من خشونة. وكان الشعير نفسه ليس عنده مناخر، الشعير هو الشعير نفسه خشن، أخشى من هذا حتى للدقيق الشعير خشن، فكيف إذا لم ينخل؟ وهذا يبين ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام من التقشف عليه الصلاة والسلام ومن الزهد في الدنيا وعدم الحرص عليها. وذاك أبو سعيد أبو هريرة رضي عنه لما دعوه إلى شاة مصلية مشوية أبى أن يأكل، وبين بين النبي عليه الصلاة والسلام توفي وما شبع من خبز الشعير، يعني خبز الشعير اللي هو أقل من خبز البر ما شبع منه، فكيف في خبز البر؟ وقالت عائشة ما شبع على محمد صلى الله عليه وسلم منذ غد المدينة من طعام البر 3 ليال اتباعا، يأكل البر لكن ما شبع منه 3 ليال اتباعا تتقطع، وغالب أكله كان من الشعير غير منخول. نعم. قال باب التلبينة. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابي شهاب عن عروة عن عائشة زوج رسول النبي صلى الله عليه وسلم انها كانت اذا مات الميت من اهلها فاجتمع لذلك النساء ثم تفرقن الا اهلها وخاصتها امرت بهرمة من تلبينة فطبخت ثم صنع تليل فصبت التلبينة عليها ثم قالت كلنا منها فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول التلبينة مجمة لفؤاد المريض تذهب ببعض الحزن. نعم. وخرج باب التلبينة للمريض. نعم التلبينة يقول باب التلبينة، التلبينة نوع من الحساء شوربة يعني لكن خفيفة تصنع إما من دقيق أي من حنطة وإما من نخالة الشعير، وإذا كانت من الشعير فهي أفضل، ويجعل معها شيء من العسل، لكنها تطبخ بعد طحنها، تطبخ بعد طحنها، وسمي التلبينة لشبهها في اللبن لأن تشبه اللبن في البياض، فنوع من الحساء إما من الدقيق أو من النخالة يعني تطبخ بعد الطحن ويجعل فيها شيء من العسل على سبيل التحلية. ويقول العلماء أن أنفع ما تكون إذا كانت من نخالة الشعير، أي الشعير المطحون بنخالته. وهذا الحديث فيه فضل التلبينة، فإن عائشة كانت تأمر بها ثم تصب على الثريد أو تشرب وحدها لمن أصابه الحزن. وذكر الحديث أن التلبينة مجمة وجاء مجمة لفؤاد المريض، الجمام الأصل فيه الراحة، مجمة بما بالفتح أي مكان استراحة، أي التلبينة كأنها مكان استراحة، مكان يستريح فيه المريض، وأما مجمة بمعنى مريحة. قال التلبينة مجمة لفؤاد المريض أو مجمة لفؤاد المريض أي تريح فؤاد المريض. قال بعض العلماء الفؤاد المراد به قلب المريض، وقال بعضهم الفؤاد للمريض أي رأس المعدة. وذكر ابن القيم رحمه الله كلاما طويلا في فوائد هذه التلبينة وأثرها على المعدة، وأنها أتكلم كلام عاد ما طبي كما قيل في مسائل ما ينفع المعدة والحساء وهذا الحار وبارد من الدرجة الثانية إلى آخره. الشاهد أنه إما نقول مجمة لفؤاد المريض بمعنى القلب، بمعنى أنها تريح فؤاده فيسكن خاطره، وهذا أظهر الله أعلم. وأما يقال مجمل فؤاد المريض أي رأس المعدة. قال تذهب ببعض الحزن، أي هذا من منفعتها أنها تذهب ببعض الحزن، أي تسلي القلب ويذهب بعض الحزن. وذلك عائشة كانت تأمر بها في حال من توفي عنها أحد أهلها. فالتلبينة تنفع لأمرين، تنفع للمريض وللحزين. فالتلبينة تنفع المريض بمعنى تريح المريض، إما أن نقول تريح قلبه فيخف عليه وجع المرض أو شدته، أو أن المراد ذلك أنها إيش خفيفة على المعدة أنفع ما يكون للمريض. وكذلك تنفع للمحزون الذي أصابه الحزن لأي سبب فإنها نافعة، وإما أن تشرب أو تصب على الثريد كما أمرت عائشة رضي الله تعالى عنها. قال باب الثريد. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن أبي مرة عن مرة الهمداني عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون، وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، وخرجه في باب فضل عائشة. نعم باب الثريد. السريد كما معروف فم ولحم مرق يصب عليه. وقال هذا أنفع ما يكون، أنفع الإدام إيش اللي هو أفضل الطعام اللي هو قمح خبز هذا، وأنفع الإدام اللحم والمرق، ولكن إذا اجتمع كان الطعام وأطيب الطعام. فقوله كم من الرجال كثير ولم يكن النساء إلا مريم بنت عمران وآسيا امرأة فرعون، هذا فيه أن الرجال أكمل من النساء كما قال وليس الذكر كالأنثى، وهذا الأمر كما قيل عقلي وفطري قبل أن تأتي به الشريعة أن الرجل أكمل من المرأة، وقد تكون بعض النساء أكمل من كثير من الرجال لكن الحكم على الغالب. وفيه فضل النساء، فضل مريم بنت عمران وآسيا، وجاء في حديث آخر أيضا في الصحيح خديجة، وجاء عند مسلم وأحمد وفاطمة، إذا جاء عند أحمد فاطمة وجاء في الصحيحين أيضا خديجة وأنهن كمن. ثم ذكر فضل عائشة، قال فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، أنها تفضل جميع النساء كما يفضل الثريد لو أكمل وأنفس الطعام سائر الطعام، وهذا فيه فضيلة عائشة رضي الله عنها. واختلف العلماء أيهما أفضل خديجة مع عائشة، وصف خديجة بالكمال وصف عائشة بأنها تفضل النساء كفضل الثريد، واختلف العلماء، والأظهر والله كما قال الشيخ الإسلام أن عائشة تفضل من جهة العلم والتعليم، أنها بلغت الأمة ما لم تبلغ امرأة، وهي أفقه امرأة يعني غير أفقه امرأة، وأما خديجة فلا فضيلة السابقة وإعانة النبي عليه الصلاة والسلام فلا يفضلها أحد بذلك. قال رحمه الله باب الأكل في ماء مفضل. قال حدثنا حفص قال حدثنا شعبة عن الحكم عن أبي ليلى وحدثنا علي قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أبي ليلى وحدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان أبي سليمان قال سيف سيف قال قال وحدثنا أبو نعيم قال حدثنا سيف بن أبي سليمان قال سمعت مجاهدا يقول حدثني عبد الرحمن بن ليلى أنهم كانوا عند حذيفة زاد الحكم بالمدائن فاستسقى فأتاه دهقان فقال مجاهد فسقاه مجوسي قال الحكم بقدح فضة قال فعناه به فقال إني لم أرمه إلا أني نهيته قال مجاهد غير مرة ولا مرتين فلم ينته ولكني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تلبس الحرير ولا الديباج زادوا هيب ونهى أن يجلسوا عليه ولا تشربوا في آنية الفضة والذهب ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا وهي لكم في الآخرة وخرجوا بباب الشرب في آنية الذهب وفي باب لبس الحرير وافتراش للرجال وقدر ما يجوز منه. قال باب الأكل في إناء مفضض أي مصنوع من فضة. ثم ذكر قصة حذيفة رضي الله عنه أنه استسقى لما فتحت المدائن في العراق في عهد عمر فأتاه دهقان مثل عمدة القرية يعني فأتاه بإناء بقدح فضة فرماه به وبين بأنه إنما نهاه أكثر مرة لكن الرجل ينتهي نهاه أن يعطي يسقيه بإناء الفضة فأراد أن يعاقبه. وذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا تلبس الحرير ولا الديباج، الديباج ما غلظ من الحرير قال ونهى أن يجلس عليه، فهذا فيه النهي عن لبس الحرير وعن الجلوس عليه، والجلوس عليه لبس. ولذلك قال أنا رضي عنه فأتيت بحصير قد اسود من طول ما لبس، فدل عن الجلوس نوع من اللبس، وذلك كل ما جاء الحديث النهي عن اللبس يشمل لبسه ويشمل الجلوس عليه لأن الجلوس نوع من اللبس. وهنا جاء النص في النهي عن الجلوس عليه وأن يجعل إيش على المفارش يجلس عليه أو على الدابة أو في السيارة، وهذا خاص بالرجال، وأما النساء فلهن الانتفاع بالحرير كما في الحديث أن الذهب والحرير حرام على كل أمتي حلال لإناثها. ثم قال ولا تشرب في آنية الذهب الفضة والذهب، يشمل الإناء الخالص من الفضة وما فيه شيء من الفضة والإناء الخالص من الذهب وما فيه، لأن النهي عن الشيء نهي عنه وعن أجزائه. فإذا قلت لا تأكل الرغيف أي لا تأكله كله ولا تأكل بعضه، فإن النهي عن شيء نهي عنه كله ونهي عن أجزائه، فدل عن ما فيه فضة وما فيه ذهب فإنه يحرم لعموم النهي هنا. قال ولا تأكل في صحابه لا يجوز الشرب ولا الأكل، قال فإن لهم في الدنيا، هذه علة، هذه العلة أنها من آنية الكفار في الدنيا وحرمها الله على المسلمين لأنها آنيتهم في الآخرة، فدل عن هذه العلة وأنها لا تليق بالمؤمن ولا تجوز له. ففيه النهي عن الأكل والشرب في هذه الفضة ذهب والفضة وفي كل ما فيهما ذهب وفضة، سواء طلية ذهب وفضة فيها فصوص، سواء العروة كما قيل أو أطرافها الشاهد أن ما فيه ذهب وفضة سواء باشره رجل في الأكل أو باشره في الفم لا فرق بين هذا وذاك. لو أتيت بإناء فقط أطرافه من فضة أو يد من فضة فإنه يحرم ولا يجوز لعموم النهي هنا، إلا ما جاء الترخيص فيه أن يكون يعني شيء يسير من فضة في علاج شرخ وما شابه ذلك، هذا لا بأس به، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان انكسر قدحه فاتخذ مكان الشرخ سلسلة من فضة أي غطاها بفضة، فدل على جواز ذلك إذا كان شيء يسير لحاجة. نعم. واختلف العلماء هل هذا خاص في الأكل والشرب أم يعم جميع الاستعمال، يعني هل يجوز هنا النهي صريح في الأكل والشرب؟ طيب لكن لو الإنسان اتخذ حنفية من ذهب، حنفية من فضة، إبريق من ذهب، إبريق من فضة وما شابه، لا يأكل ولا يشرب فيه، اختلف العلماء في ذلك، والأظهر أن الحديث عام وإنما ذكر هنا على سبيل الغالب، أن الغالب أنه يؤكل ويشرب فيه، وذاك أشد كما غالب العلماء واختيار مقيم هو الراجح. نعم. قال باب الحلواء والعسل. قال حدثنا علي بن عبد الله وعبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال أخبرني هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الحلواء والعسل، وقال عبد الله يحب، وخرجه في باب البادق وما نهى عن كل مسكر من أشربه، وفي باب شرب الحلواء والعسل، وقال فيه قال الزهري لا يحل شرب بول الناس لشدة تنزل شدة تنزل لا يحل شرب بول الناس لشدة تنزل لأنه رجس، قال الله أحل لكم الطيبات، وقال مسعود في السكر أن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم، وخرجه باب الدواء بالعسل وقول الله عز وجل فيه شفاء للناس. قال باب الحلواء والعسل، ثم ذكر حديث عائشة كان النبي عليه الصلاة والسلام يعجبه الحلواء والعسل. حلوى لغة والحلوى أيضا لغة أخرى، الحلوى والحلوى شيء واحد. اختلف العلماء في الحلوى، قيل المراد به الشراب الحلو، أي كان يعجبه الشراب الحلو الذي يجعل فيه شيء من تمر شيء من زبيب وعنب وغير ذلك، وقيل أنه يعم المطعوم والمشروب، هذا أظهر أنه يعجبه الحلوى أي الشراب الحلو والمطعوم الحلو وكذلك العسل، وهذه المحبة هي محبة شرعية فطرية فطر الله عز وجل نبيه على محبة هذا، وهذا ليس من السنة أن نحب هذا، بل هذا هو من مقتضى الجبلة. وذكر حديث قول الزهري لا يحل شرب بول الناس لشدة تنزل لأنه رجس، والصحيح أن شرب بول الناس إذا أشرب ساعة هلاك ولم يكن ثمة إلا هو فإنه يجوز شربه، لقوله جل وعلا فمن اضطر فيه مخمصة غير متجانف الإثم، فدل على أن من أصابته مجاعة وأشرب هلاك أنه جاز له أن يشرب بول الناس من يشرب النجاسة من باب سد الرمق. وقول مسعود في السكر إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم، أي لا يجوز إنسان يستشفي بالمسكرات، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ الدواء قال هي داء وليس الدواء، وقال إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليهم، لكن هل يجوز شرب الخمر إذا أشرب ساعة هلاك من العطش؟ قال العلماء لا يجوز، قال إن الخمر يزيدك عطشا وذلك لا يزيل الشدة بل يزيدها شدة على ما فيه، لكن يجوز شربه من غصة، لو غصة الإنسان لم يجد أمامه إلا الخمر جاز أن يدفع تلك الغصة الذي يشرب عليها الأكل بهذا أنه تزال به. قال باب الرجل يتكلف الطعام لإخوانه. قال حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا الأعمش قال حدثنا الشقيق قال حدثنا أبو مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال كان رجل من الأنصار يكنى بأبي شعيب وكان له غلام لحام، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في أصحابه فعرف الجوع في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب إلى غلامه اللحام فقال اصنع لي طعاما يكفي خمسة لعلي أدعو النبي صلى الله عليه وسلم خامسة خمسة، فصنع له طعاما ثم أتاه فدعاه، فتبعهم رجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا شعيب إن رجلا تبعنا فإن شئت أذنت له وإن شئت تركته، قال لا أذنت له، وخرج باب الطاعم الشاكر مثل الصائم الصابر، والرجل يدعى إلى طعام فيقول وهذا معي، وقال أنس إذا دخلت على مسلم لا يتهم فكل من طعامه واشرب من شرابه، وخرجه في باب ما قيل باللحان والجزار. نعم. باب الرجل يتكلم الطعام لإخوانه، وذكر قصة أبي شعيب رضي الله عنه لما دعا النبي عليه الصلاة والسلام وأمر غلامه اللحام الجزار يعني أن يذبح للنبي عليه الصلاة والسلام ويصنع طعاما، وقول النبي صلى الله عليه وسلم رجل تبعنا فإن شئت أذنته وإن شئت تركته دل على أنه لا يجوز أن يحضر إلى دعوة لم يدع إليها، وأن من دعي إلى وليمة أو دعي إلى مأدبة وكان مع واحد أنه لا بد أن يستأذن صاحب الدعوة، فإن لم يأذن رجع كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. وفي استحباب دعوة الإخوان إلى الطعام، وأن هذا من القربات لا سيما إن كانوا في حاجة، وكذلك لأجل التأليف ولأجل المؤانسة وما شابه ذلك، وأن هذا من أخلاق المؤمنين. وقول أنس إذا دخلت على مسلم لا يتهم فكل من طعامه وشرابه واشرب من شرابه، أي الرجل لا يتهم، أي ليس أمواله حرام، ما كانت أمواله حراما مع أنه كان يأكل الربا أو يبيع الخمر وكان ماله كله من هذا النحو، فإنه لا يجوز أكله طعامه وشرابه لأن ماله وكسبه من حرام. أما كان ماله مختلطا فاختلف العلماء، والأظهر أنه يجوز الأكل من مال الرجل المختلط الذي بعضه حرام بعضه حلال، ويجعل ذلك من الحلال إلا إذا علم أن هذه المأدبة من الحرام بعينه، فحينئذ لا يجوز الأكل. نعم. قال باب الرطب بالقفتاء. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن ابيه عن عبد الله بن جعفر عن ابن ابي طالب رضي الله عنه قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم ياكل الرطب بالقفتاء. خرجه باب القفتاء. وفي باب جمع اللونين والطعامين. وقال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا اسماعيل بن زكريا عن عاصم عن ابي عثمان عن ابي هريره رضي الله عنه قال قسم النبي صلى الله عليه وسلم بين تمر فاصابني منه خمس اربع تمرات وحشفه، ثم رايت الحشفه هي اشدهن لغرسي. قال وحدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن الجريري عن ابي عثمان السند فاصابني سبع تمرات احداهن حشفه. وزاد ابو النعمان قال حدثنا حماد عن عباس الجريري عن ابي عثمان وقال فلم يكن فيهن تمره اعجب لي منها شدت في مضاغي. وخرجه بباب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه ياكلون. قال باب الرطب بالقثاء. يقول عبد الله بن جعفر بن ابي طالب رايت النبي صلى الله عليه وسلم ياكل رطب بالقثاء. الرطب معروف صح ولا هو معروف؟ اللي هو الخراب ولا الرطب المرطب هذا؟ وهو القثاء. تعرفون القثاء ولا تعرفونه؟ شو القثاء يا جماعة؟ مثل الخيار. اي نعم الطلح. تعرفون مثل الخيار لكنه اطول منه. تعرفونه انتم البدو؟ تعرفونه مثل الخيار، ليس خيارا لكنه اطول منه افتح منه، وقد ياتي احيانا مقوسا. فهذا هو القثاء. ذكر الله جل وعلا من بقرها وقثائها. ها؟ طلح سمونه طلح، سمونه العراقيين المعروف عنه. فكان ياكل رطب بالقثاء. عاد العلماء يذكرون بان هذا ضارج وهذا راطب ورطب، وهذا كان الدرجه الاولى، وغير له كلام طويل في تقسيمها الدرجه الاولى الثانيه والفائده منه الله اعلم. لكن شاهد الانسان كان ياكل هذا ويكسر حلاوه هذا بهذا، فدل على جواز ان يجمع الانسان لونين من الطعام وان ياكل صنفين معا. وقول أبي هريرة أنه لما قسم النبي عليه الصلاة والسلام تمرا قال أصابتني أربع تمرات وحشفة. حشفة اللي هي التمر اليابس الرديء، التمر اليابس. ثم قال هي أشدهن لضرسي. قال لم تكن تمرة أعجب إلي منها شد في مضاغي. طبعا التمرة الطيبة تأكلها بسرعة إيش تذهب، أما هذه أخذ يمضغها يمضغ فطالت مضغها، فأخذ يتلذذ بطعمها لطول مضغها لأنها كانت يابسة، بخلاف التمر ذاك كما قد بلع سريعا وذهب طعمه. وهذا يدل على ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم، يعني التقشف والزهد وقلة في الدنيا. قال باب الرطب والتمر. وقوله عز وجل وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. نعم باب رطب التمر. قال وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. وجاء طبعا البخاري المختصر أن الرجل كان يأكل الرطب بالتمر، وكان يأكل الرطب ويأكل التمر، وكل ذلك جائز. طبعا الرطب الخراب يسمونه اسمه إيش البصر، والرطب هنا والتمر. عندنا بصر وعندنا رطب وعندنا تمر، وأنفعها للبدن الرطب. ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بأكله للمفطر، فإن لم يجد أكل تمرات. وبعض الناس اليوم يظن أن الرطب هو الخلاط يأكل اليابس. السنة أن تأكل الرطب المرطب كله. باب العدوى. قال حدثنا جمعة بن عبد الله قال حدثنا مروان عن هاشم بن هاشم قال حدثنا عامر بن سعد عن أبيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصبح كل يوم 7 تمرات عجوة لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر. نعم سم كلها جائز فما إذا ما يضره إن شاء الله. قال باب العجوة. والعجوة نوع من أنواع التمر سكري خلاص مكتومي كذا، هذا نوع من نوع التمر وهو موجود في المدينة. ومن بركة نغمة تصبح كل يوم 7 تمرات عجوة أي أكلها على الريح. وجاء في بعض الحديث أنه من داوم على ذلك أسبوعا أي كل أسبوع هو يأكل 7 تمرات، لكن أظهر أنه لو أكله مرة على الريح حصل له ذلك. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن من أكله في أول النهار فهو ترياق أي هو نوع من العلاج نافع بإذن الله تبارك وتعالى. فالصحيح أن من تصبح ولو مرة واحدة ولا يحتاج ذلك تكرار، منهم قال يشترط ذلك التكرار. الشاهد أن من تصبح أي أكله على ريقه في الصباح 7 تمرات عجوة خصها بسبع وأن تكون عجوة. وجاء في حديث أيضا في الصحيح من عجوة العالية وهي عالم المدينة من جهة نجد وقال ما بين لبتيها. الشاهد أن من عجوة المدينة، ولكن لو زرعت العجوة في غير المدينة لم يكن لها هذا الفضل وهذه البركة. قال لم يضر في ذلك اليوم سم ولا سحر، جميع أنواع السموم سموم الحيوانات وغيرها، وكذلك لم يضره سحر. قال بعض العلماء أن هذا خاص في وقته، أي أن تمر عجوة إنما من تصبح لم يضره كان في وقت النبي عليه الصلاة والسلام. والصحيح أنه على عمومه، الصحيح أنه على عمومه، وأنه بإذن الله تبارك وتعالى من تصبح وآمن بذلك لم يضره. لكن هل يوجد عجوة أم لا يوجد عجوة؟ ابن القيم رحمه الله ذكر بأن ما بقي من عجوة المدينة إلا قليل، وذكر ابن السعدي فيما أذكر الله أعلم أنه لم يقم منها إلا الذكور فقط. وذلك الآن لابد التحقق اليوم اللي يباع أنه عجوة، هل هو العجوة المقصودة أم لا؟ لأن العلماء قديما ذكر بأن العجوة الآن قلت في المدينة، حتى أذكر السعدي وغيره ذكر بأنه لم يبق منها إلا الفحول فقط. فعلى هذا فلابد من التحقق ما يقال اليوم أنه عجوة، هل هو العجوة المقصودة أم لا؟ إذا كان مقيم قبل 700 سنة ذكر بأنه قلت أظن ما بقي منها إلا شيء يسير. فالشاهد أنه متى ما ثبت أنه من العجوة المقصودة وأنه من عجوة المدينة أنه لم يضره، وهذا بإذن الله تبارك وتعالى فرع عن الإيمان وبركة النبي عليه الصلاة والسلام وبركة المدينة. قال باب القران في التمر. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا جبلة بن صحي قال أصابنا عام سنة مع ابن الزبير ورزقنا تمرا، فكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يمر بنا ونحن نأكل يقول لا تقارنوا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقران، ثم يقول إلا أن يستأذن الرجل الآخر. قال شعبة الإذن من قول ابن عمر، وخرجه في باب إذا أذن إنسان لآخر شيئا جاز، ففي باب الإقران في التمر بين الشركاء حتى يستأذن أصحابه. نعم باب الإقران في التمر ليأكل تمرتين معا. وذكر حديث ابن عمر رضي الله عنه مر على الناس يكون في وقت المجاعة فقال لا تقنوا التمر، ذكر حديث النبي النهي عن الإقران. واختلف العلماء في العلة في النهي عن القران، قال بعضهم لأجل أن القران نوع من الشرع، يعني يأكل تمرتين سويا فيه من الشرع. والأظهر أن النهي عن ذلك لأجل الاستحواذ، ولذلك قال إلا أن يستأذن الرجل أخاه. واختلف هل من قول النبي عليه الصلاة والسلام أم من قول ابن عمر، والشاهد سواء كان من قول النبي أو عليه الصلاة والسلام أو من قول ابن عمر أنه حجة. وعلى هذا فإن النهي لأجل عدم الاستحواذ أي لحق الآخرين. وإذا كان صحيح أنه يجوز إنسان يقرن إذا كان يأكل وحده أو كان يملك هو التمر، أما إذا كان التمر مشتركا أو بين الشركاء فإنه لا يحل أن يأكل إلا أن يقرن من تمرتين إلا بإذن صاحبه. نعم. قال باب الكباثي وهو ثمر الأراك. ثمر وهو ثمر الأراك ثمر ثمر باب قال باب الكباثي وهو ثمر الأراك. قال حدثنا ابن بكير قال حدثنا الليث عن يونس وحدثنا سعيد بن أبي عفير قال حدثنا الوهب عن يونس عن ابن شهاب الزهري قال أخبرني أبو سلمة قال أخبرني جابر عبد الله رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمر الظهران نجني الكذاب فقال عليكم الأسود منه قال لي فإنه أطيبه وخرجه باب الأنبياء. نعم باب الكذاب. ثم فسر قال هو ثمر أراك، الأرك شجر أراك يؤخذ منه مسواك له ثمر يسمى بالكذاب. فكان الصحابة رضي الله عنهم أنهم مروا مر الضران موقع هذا كانوا يجلون الكباث أي يأكلون منه، فقال عليكم الأسود منه، وهدل على أن النبي كان يرعى الغنم لأنه كان إذا رعى الغنم يحتاج أن أكل فيكون من ثمر الذي قال عليكم الأسود منه، فدل على خبرته عليه الصلاة والسلام قال فإنه أطيبه. ثم اختلفوا هل مراد الأسود هو النضيج الكامل مستوي أم الغض الطري، قال بعضهم هو النضيج يعني إذا نضج اسود، وقال بعضهم لا هو الغض الطري اللين اللي في أول هذا والله أعلم. قال باب لحق الأصابع ومصها قبل أن تمسح بالمنديل. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها. نعم قال باب لحق الأصابع ومصها وتأكيد قبل أن تمسح بالمنديل، وفي حديث النبي إذا أكل أحدكم فلا يمسح يده حتى يلعقها، ويدل على أن الإنسان لا يلقي شيئا من الطعام حتى ما بقي على يديه يلعقه، أن هذا ليس لا يخالف الأدب كما يظنه بعض الناس اليوم، بل هذا من الأدب والتماس البركة، فإن الإنسان لا يدري في أي طعامه تكون البركة، تكون هذه اللقمات أو لكن متعلق باليد هو الذي ينتفع به البدن، وكل ما أكدم قبل ذلك لا ينتفع به البدن. قال حتى يلعقها هو أو يلعقها، يلعقها إما زوجته أو أولاده أو حتى يلعقها بهيمة بها عند عنز ولا عند كنا. الشاهد أنه لا ترمى ما في اليد، لا يرمى، بل السنة أن ينتفع به ينتفع به أو ينفع به غيره. نعم. قال باب المنديل. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثني ابن خليح قال حدثني أبي عن سعيد بن الحارث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه سأله عن الوضوء مما مسكنا فقال لا، قد كنا زمان النبي صلى الله عليه وسلم لا نجد مثل ذلك من الطعام إلا قليلا، فإذا نحن وجدناه لم تكن لنا مناديل إلا كفنا وسواعدنا وأقدامنا ثم نصلي ولا نتوضأ. نعم باب المنديل. ثم ذكر أن حديث جابر رضي الله عنه أنه مسؤول عن وضوء ممسة النار أي من أكل والطبخ، وها أن هذا كان في أول الإسلام ثم نسخ بعد، فأكل النبي عليه السلام لحم شاة ثم قام وصلى، وذكر ما كان عليه الصحابة أنه ما كان عندهم مناديل لقلة الصحابة، كان بعضهم ما يجد عنده رداء، ما عنده الإزار يمشي بإزار وليس عنده رداء، فكيف تكون مناديل تمسح بها؟ قال ولم يزلتنا مناديل إلا كفنا وسواعدا، يعني يأكل ثم يمسح بقدمه أو يمسح بكتفه ثم يصلي ولا يتوضأ، ويدل على أن أكل ما مسد النار لا ينقض الوضوء، وأن الذي ينقض الوضوء هو لحم الجزور سواء كان مطبوخا أو نيا. قال له ما يقول إذا فرغ من طعامه. قال حدثنا أبو عاصم عن ثور بن يزيد عن خالد وحدثنا أبو معين قال حدثنا سفيان عن ثور عن خالد بن معدان عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع مائدته قال الحمد لله كثيرا طيبا مباركا به غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. زاد أبو عاصم إذا فرغ من طعامه قال الحمد لله الذي كفانا وأوانا غير مكفي ولا مكفور. نعم قال ما يقول إذا فرغ من طعامه، ثم ذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام أن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع. اختلف العلماء في مكفي تعود على ماذا؟ قال باب الخير مكفي أي على الأكل، إن أكل أي لا نستكفي بل لا نزال نطمع عند الله تبارك وتعالى ولا. وقال بعضهم المراد بذلك الحمد أي نحمده حمدا لا يكون كافيا في حق الله تبارك وتعالى، والأظهر أن المراد غير مكفي أي الله تبارك وتعالى، بمعنى أن الله عز وجل لا يحتاج إلى أحد بل هو الذي يكفي عباده، فالله جل وعلا لا يحتاج إلى أحد لكنه هو الذي يكفي عباده تبارك وتعالى، فهو غير مكفي ولا مودع. مودع معنى متروك أي لا يترك ما عند الله تبارك وتعالى بل لا يجلس في حاجة، وإن قلنا بأنه الطعام أي غير متروك شكره أو الثناء والحمد. قال ولا مستغنى عنه، والصحيح أن غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه كلها تعود على الله، بمعنى أن الله عز وجل هو الذي يكفي عباده وهو لا يحتاج إلى أحد من خلقه، وهو الذي لا يدرك سؤاله ورحمته ولا يستغني عنه العبد. ثم قال ربنا، ربنا بالفتح أو بالضم يجوز هذا وهذا. ربنا بالفتح بمعنى النصب على المدح، أي ربنا على سبيل المدح، أو بإضمار أعني ربنا، يعني أي الذي هو غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عن ربنا هو أعني ربنا، فتكون منصوبة. قال بعضهم ربنا أي بالضم، أي هو ربنا، أي هو الذي غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه هو ربنا، فيجوز ربنا وربنا على ما ذكرنا. ولكن يفسره الحمد لله الذي كفانا وآوانا، فدل على الغير مكفي المتعود إلى من؟ موضه الله. إذا قال الحمد لله الذي كفانا، هذا اللفظ الثاني، وآوانا غير مكفور مكفي ولا مكفور. قال رحمه الله: باب الأكل مع الخادم. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه فليناوله أكلة أو أكلتين أو لقمة أو لقمتين، فإنه ولي حره وعلاجه. وخرجه بابي إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه في كتاب العتق. قال: باب الأكل مع الخادم. وهذا فيه الأدب مع الخادم، أن الخادم إذا باشر الأكل أن السنة أن يعطى منه، لا يباشر الأكل ويطبخ ثم يطعمه أمرا آخر غير ما طبخ وباشره، فإما أن تجلسه أو على الأقل تطعمه منه. لكن إنسان خادمه يأكل مما يأكل، بعض الناس اليوم يأكل هو الأكل الطيب وهذا، ولا يأكل الخادم إلا الشيء الطيب، يأكل اللحم ولا يترك الخادم يأكل اللحم، على خلاف السنة. كيف إذا باشر أكل طبخه؟ قال: فإنه ولي حره وعلاجه، هو اللي طبخه، ولي حره وإيقاد النار، وهو يرى ذلك ويشتهي. وهذا من أدب الأدب مع الخادم، ومن تواضع النبي عليه الصلاة والسلام وتواضع الصحابة. قال: باب الطعام عند القدوم. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يفطر لمن يخشى. قال حدثنا محمد قال حدثنا وكيع عن شعبة عن محارب بن بكار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة نحر جزورا أو بقرة. وزاد معاذ عن شعبة فلما قدم صرارا أمر بقرة فذبحت فأكلوا منها وخرجوا بآخر الجهاد. نعم، باب الطعام عند القدوم، أنه يجوز الإنسان إذا قدم من بلد أن يعقد مأدبه ويذبح شاة ويدعو الناس إليها. وكان ابن عمر رضي الله عنه يفطر لمن يغشاه، يعني كان مصائما فأتى رجل ضيف أفطر لأجله من باب إكرام الضيف. وهكذا النبي عليه السلام قدم المدينة فنحر جزورا ودعا إليه الناس، ولما قدم صرارا أيضا أمر بقرة فذبحت له، فدل على جواز أن يصنع الإنسان طعاما للقادم، أو أن القادم يصنع طعاما إذا قدم البلد ويدعو الناس، وأن هذا من باب الألفة ومن باب كما قيل الحقوق الاجتماعية. نقف عند هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على رسول الله. نعم، في كتاب الطب النبوي ابن القيم، هو كتاب الهدي المجلد الرابع، لكن أفردوا سموه الطب النبوي. نعم، شيخ صلى الله عليه وسلم عائشة أنها تجتمع ذلك النساء ثم تفرق، هذا عزائي. لا، النمسا يجتمعنا في النهار ويتفرقنا بالليل، ما يبيتون عند واحدة، أذن لهن النمسا يجتمعنا في النهار ويتفرقنا بالليل، عند التي وفي عنها باب التاسي يسلونها، يعني مو العزالة، وإنما يسلونها. المرأة مصابة تحتاج من يسليها، من يصبرها، من يذكرها بالله عز وجل، ليس العزاء أن تستقبل الناس لأجل العزاء. حديث الشيخ عن الحلى اليوم، الحلى أو الشيء حلو كان قيوان، لا نظرنا في التمر، التمر أطيب الطعام، أما الحنى مضر ولا غير نافع. طيب شيخ، الآن الخادم هو الإشكال فيه منع أول الطعام حتى لو بقيت بعد الطعام يأكل منه، أهم شيء يأكل منه، يعني ما تأكل أنت ما طبخ وتعطيه أكل آخر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله.